أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 14 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب المسح على الخفين، وهو مشروع بالأخبار الكثيرة المتواترة حتى يكفر جاحده، وهو مشروع بالأخبار الكثيرة المتواترة، يعني نقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار وصل بمجموعها إلى حد التواتر، ولذلك يكفر جاحده، يكفر من جحده، لأنه ثابت قطعا ويقينا عنه صلى الله عليه وسلم فهو من الدين، ومنكر ما ثبت قطعا من الدين هو كافر. قال الناظم رحمه الله: رخص في الوضوء لكل حاضر يوما وليلة وللمسافر. قوله رخص أي سهل فيه، فالأصل أن القدمين تغسلان، والرخصة في مسحهما تخفيف، وهذه إشارة، كلمة رخص إشارة إلى أنه جائز المسح على الخفين، والأفضل من ذلك غسل الرجلين، الأصل غسل الرجلين وهو أفضل. رخص في الوضوء، قوله في الوضوء، أما الغسل الواجب أو المندوب وإزالة النجاسة فلم يرخص فيها، فلا يقوم فيها مقام الغسل. إذن المسح الآن بدلا عن غسل القدمين في الوضوء، لكن في الغسل لا بد من أن ينزع الخفين ويغسل القدمين، في الغسل المندوب أو في الغسل الواجب. غسل الواجب مثل الحيض والنفاس والجنابة، الغسل المندوب مثل العيدين والجمعة وهكذا، وكذلك في إزالة النجاسة، إن كان على القدمين نجاسة فإنه يتوجب عليه أن يغسلها لا أن يمسح على الخفين. يبقى إذن في حالة الغسل الواجب أو الغسل المندوب أو في حالة إزالة النجاسة لا يرخص للإنسان أن يمسح على الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين، لا يقوم المسح على الخفين في هذه الأحوال مقام الغسل. رخص في الوضوء لكل حاضر، قوله لكل حاضر أي مقيم أو مسافر سفرا لا يبيح القصر. هناك سفر يبيح القصر، وهناك سفر لا يبيح القصر. السفر الذي يبيح القصر يشترط فيه المسافة، ويشترط أيضا فيه أن يكون السفر ليس بسفر معصية. فإذا كان الإنسان مسافرا سفرا قصيرا لا تتوفر فيه المسافة المطلوبة شرعا، فإنه يمسح على الخفين كمسح المقيم. كذلك الإنسان المسافر سفرا طويلا، سفرا طويلا ولكنه عاصي بسفره، كإنسان مثلا سافر دون إذن والديه وهو يعيش في كنفهما، أو مرأة زوجة نشزت عن زوجها وسافرت، في هذه الحالة هذه تمسح مسح المقيم، يعني لا تستمتع برخص السفر، لا تستمتع برخص السفر. لكل حاضر أي مقيم، يبقى إذن كلمة حاضر معناها المقيم، ويأخذ نفس الحكم المسافر سفر قصر لكنه عاصي، أو سفرا دون سفر القصر. قال: فيرخص لهما يوما وليلة فقط، لهؤلاء يرخص أن يمسحوا يوما وليلة فقط. فإن أراد المسح بعد ذلك انتهى اليوم والليلة، انتهت المدة المسموح له أن يمسح فيها، مسحها وانتهت. قال إن أراد المسح بعد ذلك بعد انتهاء هذه المدة تعين نزع الخف وطهر جديد، يعني ينزع الخفين ويبدأ فيتوضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين. فإن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه فقط، فإن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه فقط. إنسان توضأ ثم لبس الخفين، تمام، ثم إيه، ثم أحدث وتوضأ مرة أخرى ومسح على خفيه، هو الآن توضأ وضوءا كاملا لكن بالنسبة للقدمين مسح على الخفين بدل الغسل. إذا أراد أن ينزع الخفين ليصلي بعد ذلك أو ليمس المصحف أو ليطوف نقول له اغسل قدميك لأنك مسحت على الخفين وقد نزعت الخفين، فيلزمك غسل القدمين، يلزمك غسل القدمين. إذن فمن نزع خفين وهو على وضوء، نزع خفيه وهو على وضوء وكان قد مسح على خفيه، إن شاء صلى بذلك الوضوء ويشترط فيه أن يغسل القدمين. طب وإن نزعهما بعدما أحدث، نزعهما بعدما مثلا أخرج ريحا أو دخل الحمام فتبول أو تغوط، في هذه الحالة نقول له يلزمك وضوء كامل، يلزمك أن تتوضأ وضوءا كاملا، واضح؟ ثم قال وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الإحداث. وللمسافر، قوله وللمسافر إلى آخره معناه أنه رخص مسح الخف للمسافر سفر قصر إلى ثلاثة أيام بلياليها فلا تجوز الزيادة عليها. قلنا المقيم ومن في حكم المقيم لهم يوم وليلة، المسافر له ثلاثة أيام، كما أن المقيم ومن في حكمه لا يصح منه الزيادة على يوم وليلة، كذلك المسافر لا يصح منه الزيادة على ثلاثة أيام. إن شاء هذا وهذا نقص عن المدة، هذا إلى اختياره، أراد ينزع الخفين ينزع متى شاء، لكن لا يزيد، لا يزيد على هذه الإيه؟ على هذه المدة المحددة شرعا، فالمدة لها نهاية لا بد من أن ينتهي عند نهايتها. إن شاء بعد ذلك يمسح في اليوم الرابع وهكذا، يتوضأ وضوءا جديدا ويلبس الخف من جديد على غسل القدمين، ثم إيه؟ ثم يمسح، يستقبل ثلاثة أيام من جديد لأنه مسافر. وهذا في من؟ في المسافر سفر القصر، يعني السفر الذي تتوفر فيه المسافة، ولا يكون في هذا السفر عاصيا، لا يكون بهذا السفر عاصيا، لا يكون سفر معصية. وننبه هنا إلى أنه يشتبه على بعض الناس سفر المعصية والسفر الذي تحصل فيه معصية، هنا فرق بينهما. إنسان سفره نفسه معصية، السفر معصية، كمن أنشأ السفر قلنا هروبا مثلا من واجب ديني، إنسان في الجهاد وسافر مغادرا فارا من الزحف، إنسانة مع زوجها نشزت وهربت من زوجها، هذا سفرها نفسه حرام، بخلاف إنسان سفر سفرا مباحا ليتاجر، أو سافر مثلا سفرا واجبا لطلب علم، أو سافر سفرا مندوبا لعمل عمرة ثانية أو كذا، ثم إنه عصى الله أثناء السفر، عصى الله جرت له معصية معينة، هذا لا يمنع من أن يترخص برخص السفر، ومنها أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام. فهناك فرق بين العاصي بسفره، سفره نفسه معصية، والعاصي في سفره هذا أثناء السفر وقعت منه معصية، لكن السفر نفسه حلال أو مباح أو مندوب أو واجب. قال: في سفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الإحداث. هنا أيضا يشير إلى أن اليوم تابع لليلة، فهو يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. فاليوم ليس المقصود منه اليوم اللغوي، ولكن المقصود منه اليوم والليلة التابعة لليوم. نعم. قال: من الإحداث. قوله من الإحداث بكسر الهمزة أي ابتداء اليوم والليلة. كيف تحسب؟ ابتداء اليوم والليلة يعني في حق المقيم ومن معه، والثلاثة أيام من انتهاء الحدث الأصغر، من انتهاء الحدث الأصغر. يبقى إذن الإنسان الآن توضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين، ثم لبس الخفين، وظل يتمتع بهذا الوضوء فرضا فرضين ثلاثة فرائض، ثم أحدث. من عند هذا الحدث، من عند هذا الحدث نبدأ ننظر، من عند هذا الحدث نبدأ ننظر، تمام؟ كم استغرق حدثه؟ وفي نهاية هذا الوقت الذي استغرقه حدثه نبدأ نحسب له مدة اليوم والليلة أو الثلاثة أيام. إذن لا يحسب الوقت الذي كان فيه متوضئا الوضوء الأول، ولا يحسب الوقت الذي استغرقه أثناء الحدث، لأن الحدث ممكن يكون مثلا بول يأخذ مثلا دقيقة أو دقيقتين مش محسوبين، أو الحدث يستغرق لحظة كلمس المرأة الأجنبية، ويمكن الحدث يأخذ ساعة كإنسان يتغوط ويطيل في هذه المسألة، ويمكن أن يأخذ ثماني ساعات مثلا كإنسان نائم، كإنسان نائم. فنحن لا نحسب له من أول الحدث، إنما نحسب له من آخر الحدث، من آخر الحدث. نعم. قال: كبول أو نوم أو لمس، فلا يحسب زمن استقرار الحدث يوما أو أكثر لتعذر المسح حينئذ، فلذا اعتبر انتهاؤه. يعني لا نحسب الزمان الذي استغرقه في الحدث، لأن ذلك الزمان يمكن أن يأخذ زمانا طويلا، يمكن أن يأخذ يوما كاملا، يأخذ ليلة كاملة نائم، ففي هذه الحالة لا نحسب له ذلك، لأنه في أثناء هذا الحدث يتعذر أن يمسح، فلهذا لم نعتبر بداية الحدث ولا أثناء الحدث، وإنما اعتبرنا نهاية الحدث. إذا انتهى الحدث بدأنا نحسب له يوما وليلة أو ثلاثة أيام بحسب حاله من إقامة أو سفر. واضح المسألة؟ السلام عليكم. تمام، أنا عملت حسابي في انقطاع الصوت، لكن واضح السؤال؟ وضحت المسألة؟ تمام. هناك من أهل العلم في المذهب من يقسم الحدث إلى قسمين: حدث اختياري وحدث اضطراري. حدث باختيار المكلف، وحدث اضطرارا وقع من المكلف. وعلى أساس ذلك يقول نحسب له من البداية أو من النهاية. فمثلا ما وقع بغير اختياره البول، ومثله النوم، ومنه ما وقع باختياره مثل اللمس، فهذه طريقة لبعض العلماء في المذهب. يقولون نحسب أول الحدث فيما كان باختياره لأنه اختار أن ينقض وضوءه، ونحسب نهاية الحدث فيما اضطر هو إلى إيه؟ إلى فعله ولم يختر أن ينقض وضوءه. وطريقة أخرى تلك التي حكيناها أولا. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن يشك في انقضاء غسلا، وشرطه اللبس بطهر كملا. قوله وإن يشك في انقضاء، أي للمدة، شك في انقضاء مدة الحدث، مدة المسح، هو له يوم وليلة، يشك الآن أن المدة انتهت ويشك أن المدة باقية. إن كانت المدة انتهت بيقين لا يمسح، إن كانت المدة باقية بيقين يمسح. فماذا يفعل حالة الشك؟ قال وإن يشك في انقضاء غسلا. وإن يشك في انقضاء أي للمدة، وكان حالة الشك متطهرا غسلا. قوله غسل بألف الإطلاق، أي غسل رجليه فقط وجوبا ليصح مسحه إذا لبس بعد ذلك. يعني في هذه الحالة أنا الآن متوضئ لكن انتهت المدة، أنزع الخفين وأغسل القدمين طيب وإن شككت كذلك أفعل، أنا متوضئ أنزع الخفين وأغسل القدمين. قال وإن يشك في انقضاء غسلا، وشرطه أي شرط المسح على الخفين. وقد ذكر في هذه ثلاثة شروط. قال وشرطه اللبس بطهر كملا. قوله وشرطه أي المسح على الخفين، ثلاث شروط. الأولى اللبس بطهر كملا. قال وقوله اللبس بطهر كملا أي بعد طهر كامل من وضوء أو غسل أو تيمم محض أو لنحو جرح، ولو طهر سلس فلا يجزئ المسح قبل كمال الطهر. لا بد أن يتم طهارته أولا ثم يلبس الخفين. فإن لبس الخفين قبل تمام الطهارة ولو غسل قدما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لا يسمى لبس بعد كمال الطهارة، فلا يجزئه المسح. قال وأخذ من هنا أو من هذا اشتراط طهارة الخفين، فلا يجزئ مسح النجس والمتنجس بما لا يعفى عنه. يعني إن لبس خفين مصنوعين من شيء نجس أو من شيء متنجس، وكان هذا الشيء الذي نجس لا يعفى عنه، فإنه لا يجوز له المسح. بهذان شرطان في شرط واحد، أن يكون الخفان طاهرين لا نجسين ولا متنجسين، وأن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء أو بالتيمم. هذا الشرط الأول، ويتضمن الشرط الذي ذكرناه. ومعنى هذا أن المتنجس بما يعفى عنه يصح المسح عليه. المتنجس يعني هو طاهر لكن وقعت عليه نجاسة من النجاسات المعفو عنها، كما سبق معنا نزر الدم والقيح وهكذا، نقطة بول لا ترى بالعين وهكذا، هذا كله يعفى عنه. ثم قال الناظم رحمه الله: يمكن مشي حاجة عليهما، والستر للرجلين مع كعبيهما. قوله يمكن مشي حاجة عليهما، هذا هو الشرط الكم؟ الثاني من شروط المسح على الخفين. يمكن مشي حاجة عليهما، يعني يمكن متابعة المشي عليهما للحاجة لقضاء الحاجة. فلا يجزئ مفرط سعة الواسع جدا أو ضيق ضيق جدا بحيث لا يمكن الإنسان أنه يمشي فيه، أو مثلا ثقيل جدا أو رقيق جدا لا يمكن للإنسان أن يتابع المشي عليه في مثلا إن كان مسافر ويتردد لحاجته ويذهب ويجيء، لا يمكنه فعل ذلك لثقله لأنه من حديد، أو لخفته لأنه من جورب، أو لفرط سعته لأنه لا يمكنه المشي خلال ذلك، أو لضيقه لأنه لا يمكنه من يعني من راحة قدميه وهكذا. فلا بد من أن يكون صالحا للمشي ممكنا فيه المشي للحاجة وقضاء الإيه وقضاء الغرض. قال لا يمكن التردد فيه للحاجات المعتادة غالبا. أما إذا أمكن التردد فيه للحاجة المعتادة غالبا فيمسح عليه. ثم قال والستر للرجلين مع كعبيهما. قوله والستر للرجلين مع كعبيهما من سائر الجوانب، بمعنى الشرط الثالث أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض من القدمين، هما بدل عن الغسل للقدمين، وغسل القدمين يكون من الأصابع للقدمين كاملين حتى الكعبين، فكذلك لا بد وأن يغطي ويستر الخفان هذه المنطقة وهذه المواضع كلها، هذا المحل. والستر للرجلين، ستر هنا معناه أن يكون حائلا بين وصول الماء وبين القدمين، هذا معنى الساتر، وليس الساتر الذي كساتر العورة يمنع رؤية القدمين، لا، حتى ولو لم يكن يمنع رؤية القدمين، فرضا مثلا صنعوه من جلد شفاف، صنعوه من جلد شفاف أو من باغ الذي يشبه الزجاج، هذا الحال يجوز مسح عليه طالما أنه يمنع نفوذ الماء إلى القدمين، الماء لا يصل إلى البشرة، في هذه الحالة يصح. والستر للرجلين مع كعبيهما يعني محل الفرض كاملة، من سائر الجوانب يعني من تحت من فوق من يمين من يسار من أمام من خلف عند العقب، لكن ليس بالضرورة أن يكون ساترا من الأعلى وهو الموضع الذي يدخل القدمين منه، لو نظر الناظر من هنا لرآه لا مانع، كما أن مثلا الإنسان يلبس ثوبه يستر عورته ويكون مفتوحا من أسفل، لو نظر إنسان من الأسفل لرأى عورته، لا يحرم على الإنسان ذلك، لا يطلب من الإنسان أن يلبس الثوب فيستره من أسفل كذلك، لا، تمام، لأن هذا ضرورة فيه. قال فلا يجزئ مسح النعلين، لأن النعلين ليس بساترين، النعل معلوم أنه يكون على حد العقب ولا يصل إلى الكعبين، طب لو كان ستر الكعبين ستر محل فرض يجوز المسح عليه. ثم قال والفرض مسح بعض علو وندب، للخف مسح السفل منه والعقب. انتهى من الكلام على شروط المسح على الخفين الثلاثة أو الأربعة. ثم قال والفرض، قوله والفرض أي القدر الواجب في مسح الخفين، ما الذي سيمسحه؟ ذلك الذي توضأ ولبس الخفين إذا أحدث فتوضأ وضوءه كاملا وأراد أن يمسح على الخفين، ماذا يمسح؟ فقال القدر الواجب في مسح الخفين مسح ظاهر بعض علو بضم العين أي أعلى الخف، يأتي على أعلى الخف يعني من فوق القدم، ويمسح أعلى الخف ظاهرة ليس الباطن، لا يدخل يده من تحت من داخله ها ومن ناحية القدم، لا إنما من فوق من فوق، فهو من أعلى ومن الظاهر. من أعلى يعني ليس من أسفل مما يلي الأرض، ومن ظاهر يعني ليس من باطن مما يلي القدم، لا من فوق. قال أي أعلى الخف دون باطنه الذي يلي الرجل، دون باطنه الذي يلي الرجل. فالجزء من الخف الذي يلامس بشرة الرجل هذا لا يغسل لا يمسح، إنما الذي يمسح الذي يباشر الفضاء الخارجي. قال وحرفه لا يمسح على الحروف من يمين أو يسار أو أمام أو خلف، وعقبه لا يمسح على العقب من خلف، وأسفله يعني الذي يلي الأرض الذي يطأ به على الأرض ويمشي به على الأرض لا يمسح هذا، إنما القدر الواجب أن يمسح بعض ظاهره من أعلى، بعض ظاهره من أعلى. قوله وندب للخف مسح السفل منه والعقب، قوله وندب للخف مسح السفل منه مع الأعلى، يعني يندب زيادة على القدر الواجب أن يضم إلى ذلك القدر الواجب من الأعلى يضم معه قدرا من الأسفل، والعقب كذلك يضم إليه جزء من الإيه من العقب وهو مؤخر الرجل، هو مؤخر الرجل. ونقول جزء لماذا؟ لماذا لا نقول كل العقب كل السفل كل الأعلى؟ لأنه قال بعدها وعدم استيعابه، يعني هذا أيضا مندوب يندب أن يمسح زيادة على القدر الواجب، فيمسح بعض الأعلى وبعض الأسفل وبعض العقب، ويندب عدم استيعابه، وعدم استيعابه. ويكتره الغسل للخف، الغسل للخف ومسح كرره. قوله وعدم استيعابه أي وندب عدم استيعابه بالمسح، يندب ألا يستوعب ألا يعمم مسح الخف كله، بل يمسحه خطوطا، يبلل يديه أو يده اليمنى ثم يمسح عليه خطوطا. يبقى إذن لا يستوعب الظاهر ولا يستوعب الأسفل من أعلى ولا من أسفل، ولا يستوعب العقب بل يمسح خطوطا. قال ويكتره الغسل للخف ومسح كرره. ذكر مندوبين وذكر كذلك مكروهين. قال ويكتره، قوله ويكتره بالتاء قبل الراء أي يكره الغسل للخف ومسح كرره، هذان أمران. يكره الغسل للخف أن يغسله غسلا، لماذا؟ لأن المشروع فيه المسح فلا يغسله، وإن كان الغسل مسح وزيادة كما قالوا في الرأس لو غسل ما معناه مسح وزيادة، لكن هنا هذا يعيب الخف، يعيب الخف ويفسده بغير فائدة، فهذا تضييع مال النهي عنه، ولا يجتمع في الشيء الواحد نهي وأمر في آن، فلا يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في ذات الوقت. ولذلك يكره الغسل للخف لأنه يعيبه من غير فائدة. ومسح كرره عليه أيضا تكرير المسح، تكرير المسح لم يأتي به الشرع، وهو يؤدي ما يؤديه الغسل أو يؤدي بعض ما يؤديه الغسل، إذن فإيه يكره كذلك لأنهما يفسدانه، الغسل وتكرار المسح يفسدانه. طب لماذا لم نقل يحرم؟ لأنه لا يفسده بيقين، لو أفسده بيقين كان حراما، كان من باب إضاعة المال، لكن لما لم يكن ذلك متحققا قلنا يكره. ثم قال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. ذكر هنا مبطلات المسح على الخفين فذكر منها ثلاثة أشياء. قال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. قوله مبطله أي المسح، فهذا يبطل الإيه؟ يبطل المسح. خلع قوله خلع بفتح الخاء أي نزع للخفين أو أحدهما. يبقى إذا نزع الخفين أو نزع أحدهما يبطل المسح. هل يبطل الوضوء؟ لا، الوضوء لا يبطل، وضوء شيء آخر. فلو نزع وهو متوضئ وأراد الصلاة يغسل القدمين، بعد ما نزع الخف يغسل القدمين ويصلي. لكن إذا كان انتهت المدة أو كان محدثا فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يتطلب منه وضوءا جديدا. طيب هو الآن متوضئ ونزع الخفين، هل يمكن أن يلبس من جديد ويمسح عليه من جديد؟ لا، بطل المسح. إلا في حالة، في حالة إذا كان لا يزال بالطهور الأول، إذا كان بوضوئه الأول، وضوء الأول يعني إنسان توضأ وضوءا كاملا غسل فيه قدميه ثم لبس الخفين ثم بدا له أن يغير هذين الخفين فنزعهما وجاء بخفين آخرين، أو كان فيهما شيء فأخرجه ولبس نفس الخفين، هو ما يزال على وضوئه الأول بالغسل، ولذلك ليس هناك وقت للبس الخفين، ليس هناك وقت للبس الخفين. يجوز أن تلبس الخفين متى شئت ما دمت على طهارة الغسل، ما دمت على طهارة الإيه؟ الغسل. يبقى نزع الخفين أو نزع أحد الخفين، وكذلك يقول ومثله ظهور بعض الرجل نتيجة خرق مثلا أو كذا، هذا كله يبطل المسح، يجعلك لا تمسح مرة أخرى عليهما إلا أن تعيد الكرة من جديد. ثم قال ومدة الكمال. قوله ومدة الكمال أي انتهاء مدة المسح، وهي الثلاثة الأيام بلياليها في حق المسافر القاصر، واليوم والليلة في حق غيره المقيم أو الإيه؟ أو المسافر سفر غير قصر أو سفر معصية أو كذا. فإذا بلغت غاية المدة انتهت المسألة، بطل المسح بعدها. انتهى عند الظهر فيحرم عليك أن تصلي بعد ما فقدت هذا الوضوء، لا تمسح مرة أخرى، انتهت المسألة. ومدة الكمال يبقى الخلع ومدة الكمال. الخلع باختيارك، مدة الكمال رغما عنك. قوله فقدميك اغسل أي وجوبا دون بقية أعضاء وضوئك، هذا إذا حصل أحد الأمرين وهو بطهر المسح. أما إذا حصل وهو محدث فإنه يتعين عليه الوضوء كما هو ظاهر، هذا الذي شرحناه غير مرة. يغسل القدمين إذا كان متوضئ وانتهت المدة، أو نزع الخفين يغسل القدمين ويكون متوضئا الآن. ثم قال وموجب اغتسال، هذا آخر الأمور الثلاثة التي تبطل مسح الخف، والمراد بموجب الاغتسال الجنابة والحيض والنفاس والولادة والموت. هذه الأمور كلها توجب على الإنسان الغسل، فمعناه أنه يجب عليه نزع الخف الآن، لأن الغسل يحتاج إلى الإيه؟ إلى غسل القدمين، فلا يصح معه مسح القدمين. قال فإن جميع هذه الأمور توجب نزع الخف وغسل الرجل. ثم إذا أراد غير الميت، طبعا إذا أراد الجنب، أراد الحيض، المستحاضة، الحائض، أرادت النفساء، أرادت التي ولدت، إذا أراد غير الميت المسح بعدها تطهر ولبس الخف. إذا أراد أن يمسح بعد هذا بعد ما اغتسل، إذا أراد يمسح يلبس الخف، يلبس الخف ويمسح عليه، تمام. ثم قال باب الاستنجاء، باب الاستنجاء، هذا باب جديد الاستنجاء. قال وهو إزالة الخارج من الفرج عنه، يبقى قطع الخارج من الفرج قبل أو الدبر الرجل أو المرأة يزيل ما خرج منه، فهذا إيه؟ هذا معنى كلمة الاستنجاء. والإزالة قطع والندو قطع. كلمة استنجاء الألف فيها للوصل يعني للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب، والنجاء والندو معناه قطع الأذى، يبقى كلمة استنجاء يعني طلب قطع الأذى عن نفسه، وهي هي بمعنى إزالة الخارج من الفرج عنه، ولذلك يسمونها أيضا استطابة يعني طلب طيب النفس، فالنفس لا تطيب إلا بعد إزالة الخارج وقطع الأذى عن نفسه. ثم قال الناظم رحمه الله تلويس فرج موجب استنجاء وسن بالأحجار ثم الماء. قوله تلويس فرج أي قبل أو دبر بأي خارج كان ولو نادرا كدم وودي ومذي. قوله موجب استنجاء أي يوجب الاستنجاء بماء أو حجر، بماء أو حجر. يبقى إذا تلوث فرج الإنسان بالخارج منه سواء كان ذلك الخارج معتادا أو نادرا من القبل أو من الدبر، ها فإنه إيه؟ فإنه يوجب أن يزيله الإنسان وأن يتطهر منه بماء أو بحجر. قال ووجوبه ليس على الفور بل عند تنجس غير محله أو إرادة نحو الصلاة. يعني هل يجب على الإنسان أن يستنجي مباشرة أم يمكن أن يؤخر ذلك بعض الوقت؟ يقول لذلك حالتان: إن كان غير المحل قد تنجس فيجب على الإنسان أن يزيله فورا، أو أراد الإنسان الصلاة أو الطواف أو كذا يزيله فورا، يزيله فورا. أما إن كان في المحل فقط فإنه يجوز أن يتأخر بعض الوقت ويزيله بعد ذلك، لا يأثم بالوقت الذي ينتظره. يعني لا إذا انتظر بعض الوقت لا يضر ذلك، لا يأثم. قال فإذا لم يلوث الخارج كدود وبعر لم يجب الاستنجاء. إذا كان الخارج لم يلوث يعني لم يصنع شيئا في القبل، لم يصنع شيئا في الدبر، لم يحصل تلوث، لم يجب الاستنجاء بل يستحب. لماذا يستحب؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء أوجب الاستنجاء من ذلك أيضا. قوله وسن بالأحجار ثم الماء أي يسن في الاستنجاء الجمع بين الأحجار والماء، بأن يبدأ بالأحجار حتى يزيل عين النجاسة فيسلم من مباشرتها بيده عند غسلها، ثم يتبعها بالماء ليزيل أثرها. إذن إذا أراد أفضل المراتب يجمع بين الحجر والماء، أولا يزيل عين النجاسة بالماء ثم بالحجر، ثم يزيل أثر النجاسة بالماء. فإن الحجر يزيل عين النجاسة فلا يجعل الإنسان مضطرا لأن يباشر النجاسة بيده، ثم يغسلها بالماء فيزيل الأثر. يبقى يزيل الأثر ويزيل العين، يزيل العين بالحجر ويزيل الأثر بالماء. نعم، يزيل العين بالحجر ويزيل الأثر بالماء. قال وتحصل سنية الجمع بينهما ولو بأحجار نجسة. الحجر النجس وحده لا يكفي، لكن إذا استعمل الحجر النجس في إزالة العين ثم أتبعه بالماء ليزيل الأثر فإن ذلك كاف ليحصل له سنة الجمع بين الحجر وبين الماء. يأتي في المرتبة الثانية إذا أراد أن يقتصر على أحدهما، ففي المرتبة الثانية الماء وفي المرتبة الثالثة الحجر، يبقى ثلاث مراتب. في المرتبة الأولى وهي أفضل يجمع بين الحجر والماء، يقدم الحجر أولا ثم الماء. المرتبة الثانية يكتفي بالماء، المرتبة الثالثة يكتفي بالحجر. قال يجزئ ماء أو ثلاث أحجار ينقي بها عينا وسن الإيتار. قوله يجزئ، ما معنى الإجزاء؟ يجزئ ما معناها؟ يكفي، يكفي. فهناك حد للكفاية وهناك حد للكمال أو للأفضل. حد للكفاية يكفي ماء، يعني يكفي في الاستنجاء الماء، يعني لا يشترط أن يجمع إلى الماء شيئا آخر، الماء كافي يستنجي به حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة. فإذا زالت النجاسة بالماء في هذه الحالة كفى. ويرخي وجوبا شرج مقعدته، مجمع حلقة الدبر يكون مضموما فيرخيه حتى ييسر للماء أن يزيل ما بين طياته، لينغسل ما يبقى من النجاسة في تضاعيفها ولا يتعرض لغسل الباطن. لا يطلب أن يغسل باطن الدبر، وإنما يغسل ظاهرها، وظاهرها يكون فيه تضاعيف طيات فتحتاج إلى أن يرخي نفسه. يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، هذه المرتبة الثالثة. قوله أو ثلاث أحجار أي يجزئه الاقتصار عليها، فلا يكفي الاقتصار على أقل من ثلاثة وإن حصل الإنقاء به. لو مسح مرة بحجر واحد وانتهت المسألة، أنقى المحل، يكمل بالثاني وبالثالث، لا يكتفي بواحدة، وكذا لا يكتفي باثنتين، لا بد من الثلاثة. قال للنهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجي الرجل بأقل من ثلاثة أحجار. ثم قال ينقي بها عينا وسن الإيتار. ينقي، قوله ينقي بضم أوله وكسر القاف، لأنه من أنقى الماضي الرباعي، والماضي الرباعي أنقى، يبقى في المضارع ينقي. ولو هو في الماضي نقى يبقى ينقي، زي ما نقول جرى يجري وأجرى يجري، الفرق بين ما ماضيه ثلاثي وما ماضيه رباعي. ثم قال بها عينا، ينقي بها عينا. قوله بها عينا أي يزيل بها عينا النجاسة، ثلاثة أحجار يزيل بها عينا النجاسة. قال فلا يضر بقاء الأثر اليسير الذي لا يزيله إلا صغار الخزف، يعني ما يحتاج إلى أحجار صغيرة دقيقة جدا، أو لا يزيله إلا الماء، هذا يعفى عنه، يكفي أن يزيل عين النجاسة. وإن بقي الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو إلا ما يزيله دقيق جدا من الأحجار، هذا يعفى عنه. قال فإن لم ينقي المحل بذلك وجب الإنقاء، فإن لم ينقى المحل بذلك وجب الإنقاء برابع فأكثر. المهمة هي إنقاء المحل مع استيفاء الثلاثة، فإن المحل أصبح نقيا قبل الثلاثة أكمل إلى الثلاثة، وإن كان المحل لا يزال نجسا حتى بعد الثلاثة أكمل حتى المحل يكون ناقيا. قوله وسن الإيتار أي إذا احتاج للزيادة على الثلاثة، بمعنى احتاج بعد الثلاثة انه يمسح رابعة، مسح رابعة والحمد لله تم الانقاء بالرابعة، نقول له هات خامسة ندباء حتى تختم بوتر. قال فيسن الإيتار، فإذا أنقى برابع سن خامس، أو سادس يعني أو أنقى بسادس سن سابع، وهكذا. يعني بعد الإنقاء ننظر، وقف على وتر خلاص، طيب وقف على زوج نقول له إيه هاتي الوتر. ثم قال ولو بأطراف ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل، وبعضهم يضبط ويقول ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحه لسائر المحل، بكل مسحه لسائر المحل. قوله ولو بأطراف ثلاثة بالتنوين لهما، ينون كلمة أطراف وينون كلمة ثلاثة. وثلاثة نعت لأطراف، يعني هو من باب إيه؟ من باب إضافة الصفة لموصوفها بأطراف ثلاثة، لكن يعني ليس هنا إضافة، بأطراف ثلاثة. نعم. ولو بأطراف ثلاثة حصل، وقوله حصل معناه أنه يجب الإنقاء ولو حصل، أي الإنقاء بأطراف ثلاثة لحجر واحد. يبقى إما أن يمسح بحجر واحد له ثلاث أطراف، وإما أن يمسح بثلاثة أحجار، فكل طرف من الحجر الذي له ثلاثة أطراف مثل الحجر، كل طرف يقوم مقام حجر. لماذا؟ قال لأن المقصود عدد المساحات، أي مع الإنقاء، وقد وجد يعني الطرف هنا يقوم مقام الإيه؟ الحجر. وقوله بكل مسحة لسائر المحل، أي والحال أنه حصل باستيعاب كل مسحة من المساحات الثلاث لسائر المحل، أي لجميع محل الخارج. يبقى إذن هو يمسك الحجر الأول ويمسح المكان كاملا به، ويمسك الحجر الثاني ويمسح المكان كاملا به، ويمسك الحجر الثالث ويمسح المكان كاملا به، فلا بد أن يستوعب بالمسح في كل حجر المحل كاملا، لا يقسم مثلا المحل على الثلاثة فيمسح بكل حجر ثلثا، لا، إنما كل حجر يمسح المحل كاملا جميع محل الخارج. فإن وزع الأحجار على جانبيه والوسط، جعل هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، وكل ثلث نابه حجر واحد، قال لم يجزي الاقتصار على الأحجار حينئذ، أو لم يجز الاقتصار على الأحجار حينئذ، ليس بكفاية، ليس بكفاية، أو لا يصح، لأن كل حجر لم يعم سائر المحل. إذن لابد إيه؟ بكل مسحة لسائر المحل، كل حجر يستوعب سائر المحل، واضح؟ ثم قال والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا. أتكلم الآن عن شروط إجزاء الحجر، متى يكون الحجر مجزئا ولا نحتاج إلى الماء، متى يكفي الحجر، أوضح هذه الشروط. قال والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقل، ثلاثة شروط. قوله والشرط إلى آخره، أي والشرط في إجزاء الاستنجاء بالأحجار، قوله لا يجف خارج، هذا الأول، أي بحيث لا ينقيه الحجر، لأنه لا فائدة حينئذ من الاستنجاء بالحجر. الغرض أو المقصود من الحجر أن ينقي المكان، فإن كان الخارج جفا ولا يستطيع الحجر أن ينقيه أو يزيله، في هذه الحالة نقول لا يكفي الحجر، يلغى الحجر، يلغى، ولا بد من وجود الماء. ثم قال ولا يطرأ غيره، ها هذا الشرط الثاني قوله ولا يطرأ غيره أي ولا يحدث على المحل نجس أجنبي عنه. يقول أن يكون الموجود هو الخارج من السبيلين الذي رخص الشارع في إزالته بالنجاسة. فالشارع ما أجاز الإزالة للنجاسة بالحجر إلا لنجاسة مخصوصة هي النجاسة الخارجة من أحد السبيلين. فإن كانت نجاسة أخرى طرأت على هذه النجاسة ففي هذه الحالة خرج عن حد المسموح به لأنها رخصة والرخصة تقدر بقدرها. قال أي ولا يحدث على المحل نجس أجنبي عنه. قال ولا طاهر رطب لا يطهر المحل يعني لا يختلط بالخارج النجس شيء نجس آخر ولا شيء طاهر آخر إلا إن كان هناك طاهر مثلا يطهر المحل كالماء فالماء إذا طهر المحل انتهت المسألة. أما إذا جاء شيء رطب غير الماء فاختلط بهذا النجس في هذه الحالة نقول لا يكفي إزالة النجس. قال أو طاهر جاف اختلط بالخارج أو طاهر جاف اختلط بالخارج لتكاثر النجس. في هذه الحالة كل الحالات التي تخرج عن الوصف الذي أرخص فيه الشارع في هذه الحالة نقف مع الرخصة. نقول إيه رخصة الشارع أن يزال الحجر أن يزال الخارج النجس من أحد السبيلين بالحجر فإن اختلط به غيره أو إن جاء غيره ها في هذه الحالة لا يجزئ الإيه الحجر. ننتقل إلى الماء. ثم قال ولن ينتقل هذا الشرط الثالث قوله ولن ينتقل أي عن محل خروجه إلى موضع آخر لأن المنتقل إليه ليس من محل رخصة الاستنجاء بالحجر. أفادنا الحكمة الآن قال رخصة مقدرة بقدرها الرخصة مقدرة بقدرها فإذا كان الخارج النجس في محله المعتاد من القبل أو من الدبر في هذه الحالة يجزئ الحجر. فإذا انتقل من هذا المكان المعتاد إلى مكان آخر كأن وقع مثلا من غائط الإنسان على قدمه أو من بول الإنسان على ساقه في هذه الحالة لا يجزئ الحجر لابد من الماء لابد من الماء. طالما تجاوز المكان أو المحل الذي يكون فيه غالبا أو عادة. ثم قال والندب في البناء لا مستقبل أو مدبر وحرموه بالفلاء. أتكلم عن أشياء مندوبة لمن يجلس لقضاء حاجته آداب قاضي الحاجة. قال والندب في البناء لا مستقبل أو مدبر وحرموه بالفلاء. قوله والندب أي السنة لقاضي الحاجة يعني هذه الأشياء تسن أو تندب لمن أراد أن يقضي حاجته يعمل بهذه الآداب الآتية في البناء. وقوله في البناء أي حال كونه في البناء المعد لقضاء الحاجة. قاضي الحاجة إذا دخل في بناء وهذا البناء معد لقضاء حاجته قال لا مستقبلا أو مدبرا. قوله لا مستقبلا إلى آخر في محل الخبر للمبتدأ بتقدير فعل أي ألا يكون مستقبلا للقبلة أو مدبرا أي مستدبرا لها فهما حينئذ خلاف الأولى إكراما لها يعني من باب إكرام القبلة ألا نستقبلها ولا نستدبرها بالبول أو بالغائط ولو كنا داخل بناء معد لقضاء الحاجة. فإن فعلنا ذلك استقبلناها أو استدبرناها ونحن في بناء معد لقضاء الحاجة فهذا ليس بحرام ولكنه خلاف الأولى. تكلمنا عن خلاف الأولى في المقدمة، وقلنا إن خلاف الأولى هو جزء من المكروه، وهو أخف المكروه، حتى لا يسميه بعض الأصوليين الكراهة الخفيفة. قال وحرموه بالفلا، قوله وحرموه أي كلا من الاستقبال والاستدبار. والضمير المرفوع في حرموه اللي هي الواو الجماعة يرجع للأئمة، يبقى الأئمة حرموا استقبال أو استدبار القبلة في الفلاء. وقوله بالفلاء أي الصحراء لثبوت النهي عن ذلك، يبقى استقبال القبلة أو استدبارها في الصحراء حرام، حرام لثبوت النهي عن ذلك، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال ومحل التحريم حيث لم يكن بينه وبين القبلة ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع، أو كان ولكن بعد عنه فوق ثلاثة أذرع فأكثر. فإن كان بينه وبينها ساتر ارتفاعه قدر ثلثي ذراع وقرب منه ثلاثة أذرع فأقل لم يحرم الاستقبال والاستدبار حينئذ. ومثل الصحراء البناء غير المعد لقضاء الحاجة، فالاعتبار بالساتر وعدمه لا بالبناء والفلاة. نعم الموضع المعد لقضاء الحاجة لا يعتبر فيه وجود ساتر مرتفع، بل لو كان له موضع في الصحراء يقضي فيه حاجته لم يحرم فيه الاستقبال والاستدبار. هذه المسألة تكلم عن ثلاثة حالات لمن يقضي حاجته في الصحراء. الحالة الأولى أن يقضيها بلا ساتر يستره ولا في مكان معد، هذا حرام، استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء هكذا دون ساتر ودون أن يكون في مكان معد لقضاء الحاجة هذا حرام. نعم وإن كان في مكان معد لقضاء الحاجة، صنعوا مثلا جحرا ووضعوا قالبي طوب لبنتين يجلس عليهما الإنسان وقالوا هذا مكان معد لقضاء الحاجة، بنوا عليه سورا أو لم يبنوا، ستروه بعريش أو لم يستروه، لكن سموا هذا المكان مثلا مرحاض، سموه حمام، سموه بيت خلاء، تعارفوا على هذا المكان، فقضاء الحاجة في هذا المكان وإن استقبل القبلة أو استدبرها ليس بحرام لأنه مكان معد لقضاء الحاجة. وهناك الحالة الثالثة، إذا كان ذلك في داخل بناء وهذا البناء ليس معدا لقضاء الحاجة، يبقى إذن هو الآن ليس في الصحراء لا يستره عن القبلة شيء، لا ليس كذلك، وليس في مكان مكتوب عليه خلاء أو مثلا مكتوب عليه قضاء الحاجة أو كذا، لا ليس في ذلك ولا في هذا، وإنما هو في غرفة في بيت في مكان مرتفع أمامه شيء يستره قدر مثلا ثلثي ذراع وهو قريب من هذا الشيء ليس بعيدا عنه، في هذه الحالة يكره له أن يستقبل أو يستدبر كما مر معنا، يكره كراهة خفيفة، يكره كراهة خفيفة. إذن له كم حالة؟ ثلاث حالات. قال ومحل التحريم حيث لم يكن بينه وبين القبلة ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع، لو عنده ساتر بينه وبين القبلة وهذا الساتر قدر ثلثي ذراع وهو قريب من هذا الساتر، ليس بعيد، لأن الساتر حينما يكون أمامك وأنت أمامه يسترك، أما إن كنت بعيدا جدا عنه فكأنه ليس بموجود، فكأنه ليس بموجود، ليس ساترا. ولذلك اشترطوا أن تكون أنت قريب من الساتر في حدود 3 أذرع فأقل، فإن كنت بعيدا عنه 3 أذرع فأكثر فيبقى إيه؟ كأن ليس هناك ساتر، كأن ليس هناك ساتر. يبقى محل التحريم حيث لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. إذا كنت في الفلاه في الصحراء ليس هناك ساتر يسترك، أو كان هناك ساتر كعدمه، لأن الساتر مثلا 3/3 ذراع وأنت تبعد عنه 4 أذرع، أنت مكشوف الآن لا يسترك شيء، ففي هذه الحالة يثبت التحريم. طب إن كان بينه وبينها بين القبلة ساتر، وهذا الساتر ارتفاع قدر 3/3 ذراع وأنت قريب منه 3 أذرع فأقل، لم يحرم الاستقبال والاستدبار. ومثل الصحراء البناء غير المعد لقضاء الحاجة، الاعتبار فيه أيضا بالساتر. نقول الآن المكان ليس معدا لقضاء الحاجة، لكن هنا ساتر يسترك، هذا الساتر عالي، عالي، أنا قريب منه، أيوة أنا قريب منه، خلاص لا حرمة. طيب هذا الساتر منخفض عن 3/3 ذراع أو هو 3/3 ذراع ولكن أنا بعيد عنه جدا بما لا يعد معي ساترا، في هذه الحالة يكون إيه؟ يكون الأمر على التحريم. وذلك قال فالاعتبار بالساتر وعدمه لا بالبناء والفلات، لا يقال هناك بناء وهذه فلا، لا، الاعتبار بالساتر وعدم الساتر. حيث كان يسمى ساترا فإنه لا يحرم، وحيث لا يسمى ساترا فهو والفلات سواء. ثم قال نعم الموضع المعد لقضاء الحاجة لا يعتبر فيه وجود ساتر مرتفع، بل لو كان له موضع في الصحراء يقضي فيه حاجته لم يحرم فيه الاستقبال والاستدبار. قلنا كما لو وضع لبنتين على الأرض وسمى هذا المكان مرحاض وجاء كل الناس يقضون فيه حاجاتهم فلا يحتاج حينئذ لبناء ولا ساتر ولا شيء. لماذا؟ لأنه سمي مكانا معدا لقضاء الحاجة، تمام؟ لا يحرم، لكن كما قلنا إيه؟ يكره، يكره، يكون خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى. واضح المسألة؟ قال ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر وثقب وسرب. قوله ولا بماء راكد هو الآن يعدد آداب قاضي الحاجة، فقال لا يستقبل ولا يستدبر، هذان أدبان. ثم جاء في الأدب الثالث قال ولا بماء راكد، قال أيوة من أدب قاضي الحاجة أن لا يبول ولا يتغوط بماء راكد غير جار. الراكد هو غير الجاري، قليلا كان الماء أو كثيرا، لا يأتي الإنسان على ماء قليل أو ماء كثير لكنه واقف ماكث لا يجري لا يتحرك ويتبول الإنسان فيه أو يتغوط. قال مملوكا له أو مباحا، سواء كان مباحا لعموم الناس مأذون للجميع فيه أو مملوكا لك، فإن فعل كره، فإن فعل كره. طبعا هو قال قليل وكثير، في القليل أشد كراهة، في القليل أشد كراهة، لأن التلويث يظهر فيه أكثر. ويختلف هذا الأمر أيضا من النهار إلى الليل، لأن ما ينتج عنه من أذى للإنسان في النهار أخف، ففي الليل أشد. يبقى إذن فإن فعل كره، كره في القليل وفي الكثير، كره في القليل والكثير وفي القليل أكثر، وكره فعله في النهار وفي الليل وفي الليل أكثر. قال فإن كان موقوفا أو مسبلا أو مملوكا لغيره حرم عليه. يبقى محل الكراهة إن كان الماء مملوكا له يفسد على نفسه، أو مباحا لعموم الناس، فإن كان مملوك لغيره أو إن كان موقوفا أو كان مسبلا يعني موضوعا مثلا للشرب، تمام، يعني سبيلا، ففي هذه الحالة حرم عليه، تترقى إلى درجة الحرمة. قال أما الجاري، لأنه كان في المسألة يتكلم عن الماء الراكد غير الجاري، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لأن الإيه؟ لأن القليل هنا يظهر فيه أثر النجاسة وإن كان جاريا، والكثير لا يظهر فيه أثر النجاسة. ثم قال ولا مهب. قوله ولا مهب أي لريح، مهب الريح أي جهة هبوبها لئلا يعود عليه الرشاش. يبقى الإنسان لا يقف في مهب الريح ويتبول، لأن ذلك مظنة أن تأخذ الريح البول وترجعه عليه فتصيبه برشاش. ثم قال وتحت مثمر. وتحت مثمر، قوله وتحت مثمر أي ما من شأنه أن يثمر، يعني مثمر ولو كان هذا الوقت ليس وقت الثمرة فيه، فما يثمر مثلا من نبات الصيف يحرم أن يكون أن يقضي حاجته تحته في صيف أو في شتاء، في وقت الثمرة أو بعد انقضاء وقت الثمرة أو قبل مجيء وقت الثمرة، في كل وقت، أي ما من شأنه أن يثمر ولو في غير وقت الثمرة، صيانة للثمرة عن التلويث. ثم قال وثقب، الأدب الإيه؟ السادس، وثقب وسرب. قوله وثقب بفتح الثاء المثلثة أفصح من ضمها، يعني ثقب وثقب، وثقب أفصح، ولما يقول أفصح فواحد منهما فصيح والآخر أكثر فصاحة منه، يبقى كلاهما صحيح، يبقى في الثقب لا يقضيها أيضا فيه، يتجنب أن يقضيه يقضي حاجته في الثقب. قال وهو الجحر المستدير، فتحة في الأرض مستديرة. وقوله وسرب وهو ما استطال، يعني الشق، الجحر ما استدار والشق ما استطال، فيكره فيهما قضاء الحاجة لأنهما مأوى الهوام الحشرات ومساكن الجن، فيحصل لفاعل ذلك ضرر لا يتدارك. لكن لما كان الضرر غير متيقن، لما كان الضرر غير متيقن فلم يجزم بالتحريم. ثم قال والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل. قوله والظل أي موضع اجتماع الناس إن اجتمعوا لجائز وإلا فلا يكره، يعني كل المواضع التي يجتمع فيها الناس ينبغي لقاضي الحاجة أن يتجنب قضاء الحاجة فيها، هذا إذا كان هؤلاء الناس يجتمعون لشيء جائز، لشيء جائز، وإلا لو كان الذي يجتمعون إليه لا يجيزه الشر، الذي يجتمعون له لا يجيزه الشرع، في هذه الحالة لا يكره، لا يكره، كأناس يجتمعون للغيبة لا يكره أن يقضي الحاجة في هذا المكان. قوله والطريق أي لما فيه من إيذاء المسلمين، طبعا موضع الظل مثل موضع الشمس إن كان الناس ينتفعون بالشمس، أيام مثل أيام الشتاء هذه الناس ينتفعون بمجالس الشمس أكثر من مجالس الظل، فالظل حرام وكذلك الشمس حرام، هذه في الصيف وهذه في الشتاء، يعني الأماكن التي ينتفع بها الناس. والطريق أي لما فيه من إيذاء المسلمين، كذلك تجنب هذا. وليبعد أي عن الناس إلى حيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح ولا ترى عورته، حيث لا ترى عورته يبعد حتى لا يرى، فهذا من آدابه أيضا أن يبتعد عن الناس حتى لا يراه الناس. قوله ولا يحمل ذكر الله أي مكتوب فيه ذكره، لا يحمل شيئا مكتوبا فيه ذكر الله تبارك وتعالى. قوله أو من أرسل بالبناء للفاعل أي ولا يحمل ما كتب فيه اسم من أرسله الله تعالى ككل اسم معظم إكراما لذلك، فإن فعل شيئا من ذلك كرها. إن فعل شيئا من ذلك يحمل ذكر الله أو يحمل ذكر من أرسله الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر اسم معظم أو شيئا معظم، فإن فعل شيئا من ذلك كرها. يبقى من آدابه أن يتجنب اصطحاب شيء فيه ذكر الله أو ذكر معظم في الشرع إلى موضع الإيه؟ إلى موضع قضاء الحاجة. قال ومن سهى فحمل شيئا فيه ذكر الله أو كذا، ومن سهى ضم عليه باليد، ويستعيذ وبعكس المسجد. قوله ومن سهى أي أو تعمد ذلك حتى قعد لقضاء الحاجة. قوله ضم عليه باليد أي الحل ساعة إذن أن يضم عليه بيده أي بكفه. قال أو وضعه بعمامته، الحل أن يضعه بعمامته أو غيرها، لأن المقصود تغييبه أن يغيبه فلا يكون مباشرا لاحتمال وقوعه في مكان قضاء الحاجة. ويستعيذ وبعكس المسجد، قوله ويستعيذ أي بأن يقول عند إرادة دخول قضاء الحاجة ولو بالصحراء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويندب أن يقول قبله بسم الله، يعني قبل أن يدخل يقول بسم الله. قوله وبعكس المسجد إذ يقدم في الدخول إلى المسجد اليمنى وفي الخروج منه اليسرى، ومثل المسجد كل محل شريف، في المسجد نقدم اليمنى وفي الخروج نقدم اليسرى، كذلك في كل مكان شريف. قاعدة الشرع المضطردة تقديم اليمنى في كل ما هو تكريم وتقديم اليسرى في كل ما هو إهانة. قال فقدم اليمنى خروجا، هذا معنى كلمة وبعكس المسجد، فقدم اليمنى خروجا أن تخرج من المسجد باليسار، قدم اليمنى في الدخول، قدم اليسار في الدخول وقدم اليمنى في الخروج عكس المسجد. فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي. قوله فقدم اليمنى خروجا وقوله وباليسرى ادخلي، هذا هو الأدب في قضاء الحاجة وكل محل مستقذر. يبقى كل محل شريف باليمنى والخروج باليسرى، وكل محل مستقذر الدخول باليسرى الخروج باليمنى. قال كمكان أخذ المكوس الذي يؤخذ فيه الجبايات والضرائب. قال والصاغة والسوق والحمام لأن اليسرى للأذى. قوله واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي، قوله واسأل مغفرة واحمد أي بأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة غفرانك، غفرانك مفعول لفعل محذوف تقديره أطلب غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واعتمد اليسرى وثوبك احسرا أو وثوبك أحسرا شيئا فشيئا ساكتا مستترا. قوله واعتمد اليسرى أي حال القعود لقضاء الحاجة اعتمد رجلك اليسرى وانصب اليمنى، فتضع أصابعها على الأرض وتنصب باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج. يعني هذا توجيه لمن قعد على الحمام أن يتكئ ناحية اليسار ويرفع ناحية اليمين، فإن هذا مما يعني جرت العادة بأنه أيسر لخروج الأذى. وثوبك احسرا، قوله وثوبك احسرا أي اكشفه، اكشف الثوب. وألفه احسرا بدل من نون التوكيد، يعني احسرا بدل من نون التوكيد التي تلحق فعل الايه فعل الأمر تشترك معه ومع المضارع. وقوله شيئا فشيئا يعني يقول الأدب أن يكشف ثوبه شيئا فشيئا، لا يكشف مرة واحدة فيكون في حال القيام فيراه الناس، لا، بل شيئا فشيئا نصب على الحال، أي قليلا قليلا حتى تدنو من الأرض، محافظة على ستر العورة ما أمكن. يبقى لا يرفع ثوبه حتى يقارب الأرض، ثم يرفعه شيئا فشيئا، فإذا اكتمل القعود يكون اكتمل الرفع. ثم قال ساكتا مستترا، قوله ساكتا أي عن الكلام، فيكره إلا لضرورة، يكره أن يتكلم الإنسان أثناء قضاء الحاجة إلا لضرورة، كإنذار أعمى، إنذار الأعمى هذا واجب يتكلم فيه، يجب. مستترا، قوله مستترا أي العيون، عن العيون، مستترا عن العيون، وهذا يحصل بالمرتفع الذي قدره ما مر ثلثي ذراع، وألا يكون بعيدا عنه ثلاثة أذرع فأكثر، هذا يستر عن الإيه؟ يستر عن العيون. قال ومن بقايا البول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزل، قوله ومن بقايا البول أي والغائط، يستبري قوله يستبري أي ندب، فيطلب من قاضي الحاجة أن يستبرئ من البول والغائط. قال أي ندبا، لئلا يقطر البول عليه، لئلا يقطر البول عليه، لكن طبعا إذا تأكد من أن ذلك موجود ولا بد يبقى يجب عليه أن يستبرئ. قال ويحصل بالتنحنح ونتر الذكر، بأن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره وينتره بلطف، يعني بأي طريقة تأكد أن ذلك يفلح معه. قوله ولا يستنجي بالماء على ما نزل، ولا يستنجي بالماء على ما نزل، يعني من آداب قاضي الحاجة إذا أراد أن ينظف الخارج النجس منه بالماء فإنه يندب أن ينتقل من موضعه إلى موضع آخر، حتى إذا نزل الماء منه على المكان لا يكون هذا المكان هو الذي قضى فيه الحاجة، فالماء يعود عليه بالإيه؟ بالنجاسة مرة أخرى، لا، ينتقل إلى مكان آخر ويغسل فيه، لأنه لو استنجى بالماء على ما نزل منه من بول أو غائط لم يمنع من عود الرشاش إليه، وألف نزل للإطلاق، لا ما له بني بجامد طهر لا قصب وذي احترام كالثمر. قوله لا ما له بني أي لا إن كان قضاء الحاجة في ماء، أي في الذي له، أي لقضاء الحاجة بني أي أعد، فإنه لا يكره فيه أن يستنجي بالماء على ما نزل منه، لأنه يشق عليه الانتقال منه إلى محل آخر. في هذه الأيام هناك أماكن معدة لقضاء الحاجة، المكان الذي تقع فيه الفضلات خارج النجس هو المكان الذي نغسل فيه بالماء، لأن المكان معد لذلك، يقول إذا كان كذلك فلا يكره. ثم قال بجامد طهر، قوله بجامد متعلق بقوله حصل بكل مسحة، بكل مسحة لو بتكلم عن الحجر، فقوله حصل عامل في قوله بأطراف ثلاثة، وفي قوله بجامد، والتقدير ولو حصل الإنقاء بأطراف ثلاثة لحجر واحد ولو بجامد أي غير الحجر، بغير الحجر كخرقة وخشب، فلا يشترط الحجر، لما الحجر هذا يعني أفضل، لكن أي جامد تتوفر فيه هذه الشروط التي ستأتي الآن فإنه يجزئ في المسح. قال كخرقة وخشب، ويظهر أن المراد بالجامد هنا ما لا يعلق منه شيء بمحل النجو، يعني لا يتبقى شيء من هذه الوسيلة التي تمسح بها أو التي تزيل الخارج بها، لا يبقى في مكان الخارج، فخرج التراب، فإنه وإن كان جامدا لكنه يعلق بمحل النجو، ف فلا يجزئ الاقتصار عليه، لا يمكن أن تأتي به فتزيل به النجاسة. لماذا؟ لأن بعضه يبقى وقد علق بالنجاسة، فهو أزال النجس وأبقى بعضه متنجسة عالقا بالمحل فلم يحصل الطهارة، فلا يجزئ الاقتصار عليه. وخرج المائع غير الماء من دهن ولبن، المائع من الدهن مثلا أو من اللبن أو من الزيت أو غير ذلك، هذه الأشياء المائعة لا تجزئ، لا بد أن يكون جامدا. أما إن كان الماء فالماء مطلوب، ولذلك قال وخرج المائع غير الماء، لأنه لا يطهر الدهن، لا يطهر اللبن، لا يطهر هذه الأشياء المائعات الزيت وكذا لا يطهر. قوله طهر بفتح الطاء والهاء بجامد طهر، إذن أول شيء يشترط أن يكون أن يكون المزيل جامدا، والشرط الثاني أن يكون طاهرا، هذه شروط الحجر. قال طهر بفتح الطاء والهاء أي لا نجس ولا متنجس، ليس نجسا، ليست عينه نجسة، وليس طاهرا طرأت عليه النجس، لا نجس ولا متنجس، لأن كل منهما لا يصلح لإزالة النجاسة. لا قصب وذي احترام كالثمر، لا قصب، قوله لا قصب أي أملس ونحوه كزجاج، لأن كل من ذلك لا يقلع لملاسته. فقد فهم من هذا أن شرط الجامد كونه قالعا، إذن أن يكون جامدا، أن يكون طاهرا، أن يكون قالعا قالعا. أما إن كان أملس لا يقلع، أو إن كان تراب لا يقلع، ففي هذه الحالة لا يجزئ. ومن غير القالع التراب، التراب لا يقلع النجاسة، لما يختلط بها ويسترها ويظل هو موجودا، وهي موجودة في ثناياه. ثم قال وذي احترام كالثمر، قوله وذي احترام أي ولا ذي احترام، لا قصب ولا ذي احترام، لا القصب يجزئ ولا ما فيه احترام يجزئ. قال أي محترم، فلا يجزئ الاستنجاء بالمحترم، بالمحترم تمام. قوله كالثمر هذا مثال للمحترم، أي نحو الرمان والسفرجل، ومثل الثمر كل مطعوم غير الماء، الماء أجاز فيه الشارع ذلك، وجلد مزكا غير مدبوخ، وعظم وقشر نحو بطيخ، وعلم شرعي وآلته كالنحو والمنطق المعهود الآن، يعني يشير إلى المنطق الذي يصح دراسته، فلا يجزئ الاستنجاء به ويعصي به. إذا فعل لا يجزئ الاستنجاء، وأيضا يكون عليه إثم لأنه استعمل هذه الأشياء المحترمة، إما احترام لأجل أنه شرع، أو احترام لأنه طعام، أو احترام لأنه وسيلة إلى تحصيل شرع وهكذا، فهذه الأشياء لا تجزئ في الطهارة. يبقى شروط الحجر أن يكون جامدة، أن يكون طاهرة، أن يكون قالعا للنجاسة، أن لا يكون محترما، أن يكون غير محترم، فإن كان محترما لا يجزئ.